المرأة الصالحة خير من المال وخير من الذهب وخير من الكنز. المرأة الصالحة التي تعين زوجها على الصلاة والصيام والقيام وطاعة الرحمن، وهم وصية رسول الله الذي قال صلى عليه الله: استوصوا بالنساء خيرا. قال الحبيب: استوصوا بالنساء خيرا. أيها الأزواج، الرسول يوصي بالزوجات، تراه يطعن بزوجته ويطعن بعرضها ويطعن بأهلها، تراه يضربها ويشتمها. أين أنت من وصية رسول الله القائل: استوصوا بالنساء خيرا؟ كلها عونا. مرها في الحجاب، مرها بالصلاة، مرها بالديانة. أيها الأزواج، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا الله، لما تبنى السعادة البيتية والحياة الزوجية على طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلى أو صليا ركعتين كتب في الذاكرين والذاكرات. أي نعمة أعظم من ذلك؟ الزوجة لها حقوق، الزوجة الصالحة لها حقوق. عن حكيم ابن معاوية القشيري كما عند أبي داود قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت. اسمع إلى حقوق الزوجة: أن تطعمها إذا طعمت، تحر الحلال، إياكم من الربا، إياكم من السرقة، إياكم من الرشوة. ما ذنب هذه المرأة الضعيفة أن تطعمها من حرام؟ كانت نساء السلف إذا خرج الزوج في الصباح تقول: يا أبا فلان، يا أبا فلان، اتق الله فينا، اتق الله فينا، ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على النار. تطعمها إذا طعمت. قال النبي: وتكسوها إذا اكتسيت، ورب الكعبة سوف تسأل عن حجاب زوجتك. زوجتك سوف تسأل عن حجابها لما تخرج متبرجة ومتعطرة ومتمايلة، والله سوف تسأل أمام الله. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. عند أصحاب السنن تخرج المرأة متعطرة، أعوذ بالله. قال النبي: أيما امرأة خرجت متطيبة على قوم أو متعطرة على قوم ليجدوا ريحها، ماذا قال الحبيب؟ قال: فهي زانية، فهي زانية. لابد أن تحافظ على زوجتك وعلى حجابها وعلى عرضها.